الو معكم الشيخ. نعم السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة للنية النية رمضان من أول يوم ولا تكفي نية واحدة؟ تكفي نية واحدة من أول يوم. من أول يوم؟ إيه. يعني مو بشرط كل يوم نية؟ ما يحتاج، ولكن أبسألك أنت. نعم. إذا قدمت السحور. نعم. وأكلت منه. نعم. ليش؟ لنية رمضان، صيام رمضان. يعني أنت بالصوم. نعم. هذه النية. بس نية واحدة ولا؟ لأنه قالوا لازم نية. لا لا، نية واحدة تكفي. نية واحدة تكفي رمضان. أبد، والنية ما في شيء ما في شيء يقال. إيه. ليس شيء يقال. إيه. الله يحفظك يا شيخ. الفعل يدل على النية. إيه نعم. ما من إنسان يقدم السحور إلا هنا ويصوم. نعم. أليس كذلك؟ نعم نعم. أي. الله يحفظك يا شيخ.